فصل: من لام فعل اسمن أتى الواو بدل ياء كتقوى غالبا جاء ذا البدل. بالعكس جاء لام فعلى وصفا، وكون قصوى نادرا لا يخفى.